بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا شيء عجيب. برضو جاي برضو في البعث، يعني بعد ما نضل في الارض ونبقى مش عارف يجمعوني. يبقى العجب معناه اظهار الدهشة من امر لا تدعو اليه المقدمات، او من امر يخالف المقدمات. العجب اللي هنا عندهم اما قال لك لان نريد ان نبحث في الايمان بوجود اله، ايه العجيب عندهم في دي؟ طب ده كان المنطق يقتضي انه اذا راى شيئا هندسه بديعه وهندسه حكيمه وهندسه طرا عليها هذا المخلوق، يعني وجد وهي ابو موجوده قبله، كان يبحث يقول ايه اللي عمل دي. كان لازم هو يلح في ان يعرف من صنع هذه. يبقى لما نيجي نقول لكم من صنع هذه تتعجبوا؟ ده كان القياس انكم تتلهأكم على من يخبركم بهذه الحقيقة. يخبركم بهذه الحقيقة، الكون عمال بيخدمك، اجناسه كلها بتخدمك، الكون في الاجناس الجماد والنبات والحيوان. زي ما قلنا الجماد بيخدم مين؟ بيخدم النبات والحيوان والانسان، والنبات بيخدم مين؟ الحيوان والانسان، والحيوان بيخدم مين؟ يبقى كلها بتصب في مين؟ كلها بتصب في الانسان. لا بقوته خلقها ولا بقدرته، لانه جاء عليها طرق عليها. بالله ما كانش واجب انه يسال عن مين اللي عمل الحكايه دي. اذا فالكلام عن الايمان كان يجب ان يكون عمل العقل اول عمل. احنا ضربنا مثل زمان، قلنا هب ان انسانا وقعت به طائره في مكان، والمكان ده ما فيش فيه وسائل الحياه شيء ابدا، وجاع ما لقاش اكل، وبعدين دار فجاله شويه نوم ان كان الجعان حيناه، وبعدين فوجئ كده او فاق من الاغماء وجد مائده وعليها اصايب الطعام والشراب وما فيش، ما يعرفش حد إيه. بالله قبل ما ياكل ما يقومش ما يبصش كده يشوف مين اللي جابها. اهو كان الواجب كده. بانتم بتعجبوا من شيء الفطره تقتضيه من الوجود؟ يقول لك ايوه يا اخي، لان طب تعالى نشوف الاله لايه، يعني لازمه الايمان بالاله عشان ايه؟ ليه الاله ده بينتفع بطاعتنا ولا بعبادتنا؟ تبقى العباده مش عايده عليه، العباده عايده على مين؟ على نحن. لكن العباده دي فيها مشقات، لانها هتلجم الشهوات، تبقى دي متاعب كده. افرض ان نقول الثواب في الاخر، طب ما كان يقدر يديني الثواب بدون المتاعب دي؟ كان في اله. يبقى اذا ده كلمه مش نافع، ما دام هو ما بيستفيدش وما دام العقل كافي، اللي نراه حسن هنعمله، واللي نراه سيء ما نعملوش، واللي ما نعرفش انه حسن ولا سيء ان كنا محتاجين له ومضطرين نعمله، وما كناش محتاجين ما نعملوش. يبقى فصلوا الماء ايه؟ نقول له عال انا حان شويه، يعني انت بتقول كده طيب لما تقول اللي راح حسن، حسن لمين؟ لك. طب وللثاني اللي قابلك بقى؟ ممكن الحسن بتاعك وهو انت وحدك في الكون. طب ايه اللي هيخلي ده حسن عندك وما يبقاش حسن عند الثاني؟ في حاجه موجوده اهي، حته قماش ما بتشلحيش، الحسن ان انا اخدها والحسن ان انت تاخدها وانت تاخدها، هنقعد نعمل مشكله بقى. يبقى لازم حد يجي يفصل لنا في الحسن ده. حسن يبقى ما فيش واحد اولى منه من الاخر، يبقى لازم يوجد ليه؟ يبقى يوجد اله يعصمنا من اهوائنا، لان الحسن هتصطدم في اهوائنا. افرض اننا دخلنا كده وعايزين مدينه، رايحين مدينه جراد كده، وبعدين شفنا فيلا جميله كده واحنا عايزين نسكن، كل واحد منا عايز يقود، ما هي حسن بالنسبه لي انما بالنسبه للناس مش حسن. يبقى الحسن عندك قبيح عند حسن انه يشوف مثلا اي امراه بده يتكلم لها ويبص لها ومش عارف انما ده حسن عند اهلها وابوها ومش عارف لا. يبقى مين اللي ينسب الحسن؟ هناخدهم من كلامهم. هناخد من مين؟ من كلامهم هم. ده كلام او عجبتم ان جاءكم؟ قال لك يبقى ما فيش ضروره الاله، لان العقل هو يقول الحسن وده يقول القبيح، وان كان مش عارف يبقى مش، ما دام ما فيش اله يبقى ما فيش حاجه للنبوه، ولا في حاجه للنبوه بقى؟ ما فيش حاجه للنبوه. يبقى انت تعجبتوا لايه؟ لهذه. او عجبتم ان جاءكم بكم الذي تعجبتم منه، كان يجب ان تاخذوه على انه هو الامر الطبيعي الفطري اللي المقدمات

مش كده؟ وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قالوا انت اسخروا منا فإننا نسخر، ولا جبت سيرة الطوفان فتحنا ابواب السماء بماء ايه وفجر. لان دي جايه في سوره ايه ثانيه، لقطه ثانيه. هو المهم هنا ايه النتيجه؟ انهم كذبوه، نجيناه ايه وعملنا ايه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا واغرقنا الذين كذبوا باياتنا. ودي اول حدث في تاريخ الديانات، لان نوح اول رساله تعرضت الى مثل هذا التكذيب ومثل هذا العناد. والحق سبحانه وتعالى في الرسل السابقين كان يوم الرسل عليهم البلاغ، ولكن ليس عليهم ان يدخلوا لا في حرب ولا في اي حاجه، والسماء هي التي تؤدب. ولكن لما علم الحق سبحانه وتعالى انه بارسال رسوله صلى الله عليه وسلم ستبلغ الانسانيه رتبها، ويبقوا اتباع محمد دلهم مامولون على ان يؤدبوا الكافرين، خلاص انتهت المساله. فانجيناه، ولا جاب الاجمال بس، انجيناه من ايه وبايه؟ ما قالش. انجيناه من مين؟ من ضباط. بايه؟ ما قالش. واغرقنا الذين كذبوا باياتنا. لما دام في كبسله الفلك والاغراق يبقى هيجي ايه العذاب؟ من جنس ايه؟ الطوفان. انهم كانوا قوما عميين. ايه عميين يعني؟ قال لك فيه اعمى وفيه عمي. اعمى اعمى ده للبصر، عمل للبصير. لكن في الايه الثانيه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال يا قوم ارايتم اخبروني ان كنت على بينه من ربي، البينه اللي هي جايه موهوبه من الله اللي هي الايه النور والبصيره والهدايه والفطره والى اخره، اللي هي ايه؟ افمن كان على بينه، على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. ما هي الرحمة؟ هي الرسالة. ما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة للعالمين. الرحمة من عنده يعني بقيت رسول. ولذلك برضو هي في الآية الثانية، أهم يقسمون رحمة؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ بقى حيتدخلوا كمان في الرسالة وفي النبوة؟ نحن أسهم بينهم المعيشة بتاعتنا، ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات، عايزين يتطولوا كمان يتكلموا في البشر. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، يعني استخبت عليكم ولا أنتم عميتوا عندي؟ يصح أنلزموكموها وأنتم لها كارهون. أنلزموا ادي همزه ونلزم ادي الفعل. من الذي يلزم؟ الله والرسول بواسطته. نلزم مين؟ نلزمكم، يبقى ده المخاطب. نلزمكم ايه؟ اياها. يبقى كم حاجه؟ استفهام وفعل، وفاعل مطمور في الفعل، خلاص، ومفعول أول ومفعول ثاني في قوله أنلزمكموها. شوف، وبهذه السهولة استفهام وفعل وفاعل ومفعول أول اللي هي الكاف المخاطبة، نلزمكموها يعني الرحمة. يبقى في إيه؟ نعم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ما ممكنش. ليه؟ أم قال لك لأن الإيمان ده لازم يجي طواعية، لأن لو عايزين إكرام ما كان ربنا يقدر يخلفهم وتبقوا مؤمنين، إنما احنا عايزين إيه؟ لأن الإكرام إخضاع القوالب. يجي واحد عسكري، يجي الواحد اصله يعني من الطبقه العاليه، وبعد دخل تحت العسكري يقول له قوم يا ابن اللي، ولا اقعد يا ابن اللي، ولا قوم مش عارف اعمل ايه، ولا بيكره مين؟ بيكره قالبه، انما ما بيكرهش قلبه. فكذلك الحق